لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستثني الحديث من السيرة، فنستثني منه أيضا هذا الحديث اليوم، والذي عنوانه فضل الاعتكاف. فضل الاعتكاف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأجل غاية عظيمة، وهي لماذا كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، تحريا لليلة القدر، تلك الليلة العظيمة التي سيأتي الكلام إن شاء الله عنها في حديث منفرد بإذن الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تحريا لهذه الليلة العظيمة، ورغب أصحابه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وذلك لتحري هذه الليلة كما ذكرنا. والاعتكاف عبادة جليلة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بعث صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه قد حبب إليه الخلوة والعبادة في الخلوة، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في غار حراء قبل بعثته. فلما كانت البعثة شرع له بعد ذلك الاعتكاف في المسجد، شرع له الاعتكاف بعد ذلك في المسجد، ولم يشرع بعد ذلك الاعتكاف في الكهوف أو نحو ذلك، بل من يفعل ذلك يكون قد ابتدع. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد هذه العشر الأخيرة من رمضان. والاعتكاف كما يعرفه العلماء هو حبس النفس في بيت الله عز وجل تفرغا للعبادة. وهذا التعريف في الحقيقة مهم جدا استحضاره، لا سيما لمن أراد الاعتكاف. الاعتكاف هو حبس النفس في بيت الله عز وجل تفرغا للعبادة. إذن لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد من مساجد المسلمين، وأن يكون غرض الاعتكاف هو التفرغ لعبادة الله عز وجل، لا يدخله شيء آخر غير التعبد لله عز وجل. فالاعتكاف هو زيارة الله عز وجل في بيته والانقطاع إليه فيه، وحق على المزور أن يكرم زائره. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف صلى الله عليه وسلم العشرين الأخيرة، وأكد الاعتكاف في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم في رمضان في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فالمعتكف يحبس نفسه على طاعة الله وذكره، ويقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه. قد أكف قلبه وقالبه، أي يعني أكف بقلبه وكذلك بجسده بظاهره وباطنه، عكف على عبادة الله في المسجد وما يقربه من ربه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه. المعتكف ما عندوش هم آخر، ما عنده أي شغل آخر، ما عنده إلا شغل واحد فقط، وهو التعبد لله عز وجل. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس حتى ولو لتعليم علم أو تحفيظ قرآن أو قراءته أو نحو ذلك. كان الإمام أحمد لا يستحب المخالطة في الاعتكاف حتى ولو في مجلس علم، وهذا لأجل ماذا؟ أن يتفرغ المعتكف للتعبد لله سبحانه وتعالى. ربما بعضنا يقول على هامش هذا الكلام: طب ما احنا عندنا دروس في الاعتكاف احيانا ونحو ذلك. نعم، صرنا في حاجه الى ذلك في الحقيقه، ولا سيما في زمان يعرض فيه الناس عن طلب العلم وعن التعلم ونحو ذلك. فهذه فرصه نحن من خلال الاعتكاف نجعل شيء من التعليم، شيء من التذكير، ولا سيما وان النفوس ايضا ليست على الهمه التي ربما كانت في زمن الإمام أحمد، فالنفوس ربما تمل، فأنت تروح هذه النفوس بألوان من العبادة ومنها نوع من التذكير ونحو ذلك في أيام الاعتكاف. فأنت أيها المسلم إذا كنت تشتكي قسوة في قلبك أو ضعفا في إيمانك، فهيا إلى كهف الاعتكاف، ينشر لك ربك من رحمته ويهيئ لك من أمرك رشدا. فمن الاعتكاف تخرج خلقا آخر، فمن الاعتكاف تخرج خلقا آخر. الحقيقة من يدخل الاعتكاف ويفهم ما المقصود من الاعتكاف، هذا يخرج خلقا آخر، يخرج إنسان آخر. 10 أيام 10 ليالي متفرغ فيها لعبادة الله عز وجل، لا شغل له ولا شاغل إلا عبادة ربه سبحانه وتعالى. فعلى أي حال سيخرج هذا الإنسان؟ بالفعل سيخرج خلقا آخر. ولذا ننبه على المقاصد التي شرع من أجلها الاعتكاف حتى يصل إلى ذهنك وعقلك وقلبك ما هو المقصود من الاعتكاف. فأعظم المقاصد، بل هو المقصد الرئيس من الاعتكاف، هو ماذا؟ تحري ليلة القدر وقيام ليلة القدر وقيام ليلة القدر. وكما سيأتي معنا في الكلام عن ليلة القدر إن شاء الله، فليلة القدر على الصحيح من كلام العلماء غير محددة، وإنما هي متغيرة في الليالي الوتر 10 الأخيرة من رمضان وعليه. فالإنسان على الأقل يضمن 5 ليالي سيقوم فيها قياما تاما لله عز وجل، إنه يتحرى فيها ليلة القدر. فأي فضل بعد هذا الفضل إنه يقوم الليل كله في 5 ليالي على الأقل، والمعتكف يقوم 10، والحمد لله لا يضيع ليلة من هذه الليالي. ومن مقاصد الاعتكاف أيضا إصلاح القلب، إصلاح القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فالإنسان الذي يريد إصلاح قلبه عليه بالاعتكاف، عليه بالاعتكاف. وذلك لأن أكثر ما يفسد القلب كثرة الشواغل، كثرة الشواغل، الشواغل الأهل، الأولاد، الدنيا، المال، الهموم، المشاكل، الأحوال، الناس من حولك، هذا من أكثر ما يفسد القلب. والاعتكاف يمنع هذه الشواغل. أنت ليس لك إلا 4 جدران فقط، ما لك إلا 4 جدران، هي جدران المسجد، وليس لك إلا الصلاة والعبادة والتعبد. ولذلك القلب يكون قليل الشواغل، فارغ من شواغل الدنيا بإذن الله. ولذلك هذا من أعظم سبل إصلاح القلب. ومن مقاصد الاعتكاف حفظ الصيام مما يفسده، حفظ الصيام مما يفسده. فلا مجال في الاعتكاف لإطلاق بصر أو مشاحنة خصم أو شجار زوج أو جرح لسان أو صاحب سوء أو سماع منكر. كل ذا والحمد لله غير موجود في الاعتكاف، لا في خصوم هتشحنهم ولا في إطلاق بصر، ولا في شجار مع أهل، ولا في يعني صاحب سوء والعياذ بالله في الاعتكاف، لأن كل إنسان المفترض مشغول بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن مقاصد الاعتكاف كذلك تعلم الزهد، فالاعتكاف يساعد الإنسان على تعلم الزهد. فالمعتكف ينام على الأرض ويأكل على الأرض ويأكل ما قدم له، يأكل ما قدم له، هذا هو المعتكف. إنما هو مشغول بالأحوال التي هو ربما في سائر أيامه يفعلها، لا، هو في الاعتكاف ما يتقوت به يعين على ذلك. وإن كنا والحمد لله الاعتكافات صارت يعني الحمد لله أحسن من البيوت عشرات المرات، عشرات المرات يعني. نعم. أيضا من فوائد يعني أو مقاصد الاعتكاف اختبار للإخلاص في العبادة. الاعتكاف فيه اختبار للإخلاص، وذلك لأن الإنسان ينفرد بربه ويخلو بربه ويبتعد عن مخالطة الناس في الاعتكاف، وهذا من دواعي إصلاح القلب، وهذا من دواعي تحقيق الإخلاص بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان فارغ لوحده مع ربه سبحانه وتعالى، ما هو مشغول بأشياء أخرى. ولذلك يقول ذو النون المصري: لم أرى شيئا أبعث لطلاب الإخلاص مثل الوحدة، يعني لم أرى شيئا أفضل لمن يطلب الإخلاص مثل الوحدة، إن يقوم بالليل يصلي والناس مش شايفينه، إنه يختلي بنفسه يتعبد، يصلي ركعتين، يقرأ القرآن كذا. وعلى لذلك المعتكف الناصح كلما اختلى بنفسه، كلما قل الاحتكاك بإخوانه في الاعتكاف، كان هذا هو الذي يفوز بالاعتكاف. وأيضا من فوائد الاعتكاف حب المكث في المسجد، أو من مقاصد الاعتكاف حب المكث أو تحبيب المعتكف في حب المكث في المسجد. إذا كنت تريد أن تتعلم هذه العبادة العظيمة الجليلة وهي عبادة المكث في المساجد، فعليك بالاعتكاف. إن الذي يتعود المكث في المسجد إنما يبذر في قلبه بذرة، ها، بيحط زرعة كده في قلبه، ها، زرعة إبا، ها، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هل هناك فضل أجمل وأعظم من هذا الفضل الذي يجعل الله عز وجل لصاحبه يوم القيامة ماذا؟ يجعل له يوم القيامة عنده، يجعل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أي نعم. ومن مقاصد الاعتكاف كذلك أنه مدرسة للصبر، يعني الاعتكاف يعلم الإنسان الصبر ويعود الإنسان على الصبر. فالاعتكاف ترويض للنفس لتعلم الصبر، الصبر على ما ألفه من أنواع الطعام والشراب، الصبر على ما تعود من فراش اللين، الصبر على مزاحمة الآخرين، الصبر عن شهوة الزوجة وأكثر ملذات الدنيا ونحو ذلك. ربما بعضنا يقول: لا والله ده صبر أكل إيه ده الأكل، ماشي هنعدي الأكل، لكن الصبر في وجوه أخرى كثيرة. يعني كثير مننا مثلا الحمام مثلا اللي بيقف عليه طابور ده، هذا نوع من في الحقيقة تعود الإنسان أن يتحمل على يعني هذه الأحوال. أنا أذكر في مسجد أم القرى كنا بنعتكف زمان حوالي 65 إنسان، وكان المسجد صغير، ما كانش زي دلوقتي، كان صغير جدا المسجد، كان عرضه 3 متر في طوله 15 متر. فكنا بنعتكف 65 إنسان على حمام واحد عرضه 60 سنتي وارتفاعه أقل من مترين. أنا كنت لما أدخل الحمام ما بقفش كده طول، كان هذا حمام واحد فقط كنا نعتكف فيه في هذا المسجد، وكنا 65 واحد. والله الذي لا إله إلا هو، الإخوة حضور بعضهم مشاهد، كنا ربما لا نشعر بمسألة الطوابير دي أبدا، وإحنا 65 واحد ما كنا نشعر بموضوع الطابور ده أبدا أبدا. سبحان الله العظيم، بركة الله عز وجل يجعلها إذا خلصت أو خلصت النيات. فهذه فرصتك أن تخلو بربك 10 أيام كاملة وعشر ليال خالصة. إنك تستطيع أن تغتنم هذه الأيام في حفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل فضلا عن قيام لياليها. كذلك الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. ونحن نرغبك في الاعتكاف، نؤكد كذلك على ما ينبغي أن يكون عليه الاعتكاف. فالاعتكاف المنشود اليوم ليس الاعتكاف الذي يجعل من المساجد مهاجع للنائمين ومجالس للمتزاورين. ونعني مهاجع للنائمين إن البعض أحيانا ليس حظه في الاعتكاف إلا النوم، إنه هو يجي المسجد يقعد شوية وينام ويفضل نايم، الناس يصلوا وهو نايم. في الحقيقة ما هذا ليس اعتكافا وهذا ليس معتكفا. نعم، فليس الاعتكاف أن تكون المساجد مهاجئة للنائمين ومجالس للمتزاورين. أو البعض الآخر أكنه راح بحثة ولا حاجة ولا رايح في غربة، تلاقي كل يوم أسرته جايين ويبعتوا له العيش، أكنه بقاله 2 أو 5 شهور ولا حاجة غايب عن البيت. كل يوم تلاقي الإخوة كل واحد جايب لك عياله وقاعد أكنه في غربة وقاعد مع العيال ومش عارفين ونحو ذلك. 10 أيام ولا 10 ليال. ولذلك الاعتكاف ليس لذلك في الحقيقة، ولا موائد للأكل ولا حلقات للضحك ولا مرتعا لفضول الكلام. فهذا اعتكاف لا يزيد صاحبه إلا قسوة في قلبه وبعدا عن ربه. الاعتكاف اللي صاحبه هيبقى عامل نفسه في زيارة عائلية وفي الغربة وقاعد ياكل ويبعتوا له بقى هم الزيارة من برة ومش عارف ايه، كأنه في المسجد مش بياكل. تلاقي كل يوم بعت له البتاع اللي بتاع الزواجه دي ولا اسمها ايه الزياره، بعتها له كانه مش بياكل في المسجد. وتلاقي العيال بقى قاعدين معاه وتلاقي مش عارف ايه. اين هذا الاعتكاف؟ اما الاعتكاف المنشود فهو الذي تسيل به دموع الخاشعين وترق به قلوب المشفقين وترفع فيه اكف المتضرعين. انه الاعتكاف الذي لا يصرف منه لحظه في غير طاعة الله، ليكون بذلك علاجاً فعالاً لثلاثة أمراض تعتبر من أهم علامات مرض القلب، وهي التي أشار إليها ذو النون المصري في قوله: ثلاث من علامات مرض القلب: الأنس بالخلق، والوحشة في الخلوة مع الله، وافتقاد حلاوة الذكر. الأنس بالخلق تلاقيه مجرد أنه قعد له 2 أو 3 كده مختلي لوحده ومش عارف، شوية كده وتلاقيه يوم ولا يومين وبعدين عمال يعمل ايه بقى؟ يلف على الإخوة بقى في الاعتكاف، يحكي مع ده: وانت منين وجاي منين ورحت فين، انت متجوز ولا مش متجوز، وانت مش عارف ايه، وانت ما مش عارف يقعد كده، ما بيعرفش يقعد لوحده. فهذا في الحقيقة علامة على مرض القلب خصوصا في الاعتكاف. يقول: الأنس مع الخلق. طيب أين أنسك مع الله عز وجل؟ والوحشة في الخلوة مع الله، انه يجد وحشة من يخلو مع الله سبحانه وتعالى. إنما لما يروح يقعد بقى مع الإخوة ويقعد وانت جالك النهاردة في الزيارة وانت جالك وتعالى نقعد بقى بالليل كده من وراء الشيخ بتاع الاعتكاف ونقعد نعمل لنا غديوة بالليل ومش عارف، هذا كله في الحقيقة إفساد لهذه الأجواء الإيمانية المطلوبة. وافتقاد حلاوة الذكر، إنه هو تلاقيه بعد 2 أو 3 كده خلص، تلاقي ملوم مصحف مش في إيده، قاعد مشغول بحاجة تانية، يفتقد حلاوة الذكر. أما في الحقيقة المعتكف الصحيح هو الذي ينشغل إلى آخر لحظة بذكره وقيامه وقرآنه إلى أن يخرج من المسجد وهو لا يود الخروج. والله بعض الإخوة بارك الله فيهم، كنا في آخر يوم في الأيام 10 وإحنا خارجين من المسجد يبقى خارج وكأنه موديين المعتقل، مش عايز يطلع من المسجد، يقول: أنا والله مش قادر أطلع من المسجد. فهذا هو الذي في الحقيقة انتفع بهذا الاعتكاف. فنقول: الاعتكاف فرصتك في التغيير والتغير، وليس ذلك مستحيلا. قال المنذر بن عبيد: تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة يقول: فأنكرت حاله في العصر. سبحان الله العظيم، بيقول تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة، تولى مسألة إمارة المسلمين بعد أو عند صلاة العصر يقول أنكرت حاله. مش هو عمر بن عبد العزيز اللي كان قبل 3-4 ساعات قبل ما يبقى أمير المؤمنين، لأنه كما تعلمون إن إمارة عمر جت فجأة، هو ما كان يدري بالأمر، فتغير حاله، صار إنسان تاني خالص، إنسان مهموم عنده هم جعله لا يعني يشعر بالدنيا ولا بملذاتها ولا شيء من ذلك. تغير. لماذا؟ لأنه استشعر ماذا؟ المسؤولية. ولذلك أنت تستطيع أن تتغير الحمد لله في 10 أيام وعشر ليالي، تستطيع أن تتغير فيها إلى إنسان آخر، إلى خلق آخر، كما قال الله عز وجل في أصحاب الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.